بأن أحدا ما عدو للملائكة لجبريل أو أحد الملائكة يكون كفرا أكبر مخرج عن الملة. صرح في هذه الآية بكفر اليهود لأنهم هم الذين قالوا إن جبريل عدونا. ومعنى الآية على أي حال أن من كان عدوا لأحد من هؤلاء فإنه كافر والله عدوه. وليس المعنى أنه لابد أن يعاديهم كلهم حتى يكفر، لا، لو عاد أيا منهم، فلو واحد قال جبريل عدوي أو ميكائيل عدوي أو الملائكة أعدائي أو أنه والعياذ بالله أيضا صرح بعداوته لله، أي واحد من هذه الأشياء تجعله كافرا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، أي واحد من هؤلاء يكون بعداوته كافرا. مثلا لو قال واحد طيب يعني هم قال ملائكته، نقول أي واحد من الملائكة، ألا ترى أن الرجل لو قال لزوجته إن كلمت الرجال فأنت طالق، لو قال إن كلمت الرجال يعني الأجانب فأنت طالق، فكلمت رجلا واحدا هل تطلق؟ تطلق، لأنه ما يقصد إن كلمت الرجال يعني كل الرجال، وإذا كلمت بعضهم لا يحصل شيء، إذا كلمت الرجال فأنت طالق ولو كلمت واحدا. فهذا معلق بالجنس وليس بالكل. لو كلمت واحدا من جنس الرجال، وكذلك قال من كان عدوا لله وملائكته، يكفي أن يعادي واحد من الملائكة حتى يكفر، ولا يشترط أن يعادي الجميع. طيب لو واحد اتخذ كتابا من كتب الله عدوا كذلك يكفر، لأن من شروط الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب قلنا في الرسل في منهم رسل ملكيين ورسل بشريين من البشر، رسل من الملائكة ورسل من البشر. طيب بالنسبة لقوله عز وجل من كان عدوا لله، من كان عدوا لله، من ما هي؟ اسم شرط جازم، كيف نعربه؟ في محل رفع مبتدأ. طيب وين الخبر؟ طيب جملة الشرط ممكن تكون خبرا، أو جواب الشرط ممكن يكون خبرا، أو هما معا. طيب من كان ماذا تفعل وما هو تأثيرها؟ طيب فين اسم كانت؟ اسم كان، وين اسم كان؟ ضمير تقديره هو. طيب وين خبر كان؟ عدوا، عدوا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله، طبعا هذه الفاء التي تربط جواب الشرط، الجواب هنا صار طبعا جملة اسمية، إن الله عدو للكافرين. إن عكس كان، تنصب الاسم وترفع الخبر، إن الله إيش إعرابه؟ اسم إن منصوب، عدو خبر إن مرفوع. طيب في قوله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته كل هذا فيه تأكيد معنى الذي تقدم في الآيات السابقة، وكان الانتصار لجبريل في الآية السابقة واضحا في قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقلنا إن قرن جبريل بميكائيل هنا معناه أنكم يا أيها اليهود تدعون أنكم تحبون ميكائيل، طيب جبريل مثل ميكائيل فلماذا تفرقون بينهما؟ أليس ملكين لله؟ كيف تدعون محبة واحد وكره الآخر؟ كيف تدعون موالاة الواحد ومعاداة الثاني؟ فإذا الآية الثانية تبين تناقض اليهود، يعني لو واحد قال يعني الآية الأولى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، طيب الثانية نقول الثانية الأولى تبين أنه لا مبرر لعداوته، ليش تعادون جبريل وهو كل الذي فعله أنه نزل بأمر الله، سواء نزل بالقرآن ولا بالحرب ولا بجيش من الملائكة يقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم تعادونه، ماذا فعل جبريل، ماذا فعل، ما فعل أشياء من عنده، كل نزله على قلبك بإذن الله. طيب الآية الثانية فيها بيان تناقض اليهود في التفريق بين جبريل وميكائيل، طبعا قضية التفريق هذه قضية التفريق يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا منهج اليهود، فتراهم يعني ما هو فقط بالرسل، مثلا نؤمن بموسى نكفر بمحمد نكفر بعيسى، نؤمن مثلا بميكائيل نكفر بجبريل، نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا منهج اليهود، التفريق بين ما أوجب الله الإيمان به أو العمل به كله. والمسلم يؤمن بالجميع. طيب إذا نكتب الآن في تفسير الآية، ثم بين تعالى حكم من يعاديه ويعادي رسله أو واحدا منهم، فقال من كان عدوا لله، بمخالفة أمره عنادا ومعصيته مكابرة، والاستكبار عن عبادته، أو معاداة أوليائه، ومنهم بين قوسين ملائكته، عالم غيبي خلقه الله من نور يعبدونه ويطيعونه. طيب، ورسله صفوة الخلق الذين أوحى إليهم بشرعه وأمرهم بتبليغه، ويدخل فيهم الرسول الملكي والرسول البشري. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب، وجبريل وميكال أفردهما بالذكر مع كونهما داخلين في الملائكة، لبيان شرفهما وفضلهما وعلو منزلتهما عنده سبحانه. وقرن ميكال بجبريل للرد على اليهود وبيان أن من عادى أحدهما فقد عادى الآخر، وعاد الله عز وجل أيضا. وجبريل موكل بإبلاغ الوحي من الله إلى أنبيائه ورسله من البشر، إلى أنبيائه ورسله، من الله إلى أنبيائه ورسله. وميكال هو ميكائيل الموكل بالقطر أو بالمطر والنبات. فجبريل موكل بما تحيا به القلوب، وميكائيل موكل بما تحيا به الأرض والأبدان. وهما مع إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور أفضل الملائكة، وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في قيام الليل بقوله: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم 534. من وين؟ وين النص؟ عندك نص مخالف؟ هذا أورد ابن كثير إسرافيل قبل ابن كثير. في هذه الطبعة، طبعة ابن كثير، هنا طبعة تفسير ابن كثير، قال: ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخره. كتاب مسلم، كتاب صلاة المسافرين 534. لكن هذا موجود في ابن كثير، هذه رواية ثانية عند القرطبي، أورد القرطبي. طيب، رواية النسائي فيها تقديم ميكائيل على إسرافيل كذا. ابن كثير عندك طبعة ابن كثير على رواية مسلم، طيب خلص. إذا نبحث في صحيح مسلم، الإخوان الآن اللي عندهم يستطيعون الوصول إلى صحيح مسلم يشوفون رواية مسلم ميكائيل قبل ولا إسرافيل، رواية مسلم تحديدا. نقول الآن رواية النسائي بالعكس، طيب وشوف الآن رواية مسلم اللي نقلوا من كثير هنا أو اللي موجود في الطبعة هذه جبريل وإسرافيل وميكائيل، وفي طبعة ثانية فيها بالعكس لابن كثير فيه ذكر الحديث بالعكس. ايوه كمل. يعني هذه طبعة، هذه دار طيبة. دار طيبة ايش قال المحقق؟ قال ان جعل بالحاشية رقم 2 في الطبعة القديمة جيم وطاء وباء ربط جبريل وميكائيل وإسرافيل، وفي هذه الطبعة من صحيح مسلم ربط إسرافيل وربط جبريل وإسرافيل وميكائيل. لرواية مسلم فيها تقديم إسرافيل على ميكائيل ولا لا؟ نعم، هو ذكر أنه نفس الحديث ذكر في السابق ميكائيل قبل إسرافيل، وفي الطبعة هذه عدلت إلى طيب نشوف رواية مسلم من إذا رجعنا إلى صحيح مسلم نفسه. طيب 770 في مسلم، طيب وهنا 534. طيب قضية عبد الله جبريل جبر وميكا وإسراف هذا سبق ذكره في الآية السابقة؟ نعم. ها؟ طيب خلاص بس عشان ما نعيده يعني. طيب طيب احنا اخر شيء قلنا للرد على اليهود، وان من عاد احلامه فقد عاد الاخر. اخر شيء الحديث، طيب فإن الله عدو للكافرين بين قوسين، هذا جواب الشرط السابق، أي من كان عدوا لله فالله عدو له. ومن عاداه وعادى رسله وملائكته فإنه كافر. بالله العظيم وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. طيب بالنسبة لرواية الليث الحرب أورده ابن كثير في موضعين في تفسيره دون أن يحكم على صحته أو يذكر من رواه. وقال الألوسي في تفسيره وذكره الألوسي في تفسيره أيضا في كتب الحديث في كنز العمال لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي ذكر الحديث برقم 1160 يقول الله تعالى من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي إني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرب وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبد المؤمن وهو يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه يعني لا بد له من الموت وما تعبدني عبد المؤمن بمثل زهدي في الدنيا ولا تقرب إلي عبد المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا إن سألني أعطيته وإن دعاني استجبت له وإن من عباد المؤمنين لمن سألني من العبادة فأكفه عنه ولو أعطيته إياه لدخله العجب وأفسده ذلك وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك وإن من عباد المؤمنين لمن لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك وإني أدبر لعبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير. قال أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء والحكيم وابن مردويه وابن عساكر. الحكيم طبعا يقصد الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي غير الترمذي صاحب السنن. حكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة بخلاف سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله. بالنسبة للنص الموجود في نوادر الأصول قال الأصل 62% في صفة الأولياء وحقيقة الولاية والتحذير من إهانتهم وذكر عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن الله تعالى أنه قال من أهان لي وليا فقد برزني بالمحاربة وإن إذا أسرع شيئا إلى نصرة أوليائي لأني أغضب لهم كما يغضب الليث الحرب إلى آخره. وجاء في شرحها في الكتاب الليث كريم لا يؤذي حتى يجترأ عليه فإذا اجترأ عليه حارب فكسر ودمر على من ظفر به. فمن آذى ولي الله فإنما يجترأ على الله ويريد أن يحاربه فيأخذ منه ما اصطفاه لنفسه فيفسد شأنه ويهدم تربيته وبنيانه. فإن الولي إذا بلغ غاية الصدق والسير إلى الله ومجاهدة النفس وفطن النفس عن سيء الأخلاق وقد انقطعت حيلته بقي بين يديه ينتظر رحمته انتخبه الله تعالى للولاية ويكلأه ويستعمله. فمن يتعرض له ويظلمه فقد اشترى على الله يريد أن يهدم بنيانه ويفسد تربيته فغضب الله له. طيب، ورد الحديث في مصنف الفردوس في مآثر الخطاب من رواية أنس بن مالك قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وإني لأسرع شيء إلى نصرة أوليائي، إني لأغضب لهم كما يغضب الليث الحرب. وأورده ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقال ابن تيمية: وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وذكر الحديث الذي هو: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. ثم قال ابن تيمية: وفي حديث آخر: وإني لأثأر لأوليائي كما يثأر ليث الحرب، أي آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره. قال: لأن أولياء الله من الذين آمنوا به ووالوه، وأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا ما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. طيب، فتكون يكون من عاداهم معاديا لله. وأورده كذلك في قاعدة في المعجزات والكرامات كقوله ثم قال باب من ثم كقوله: من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة، وإني لأثر لأوليائي كما يثر ليث الحرب. وجاء في صفة الصفوة أيضا لعبد الرحمن بن علي محمد أبو الفرج يعني ابن الجوزي باب ذكر فضل الأولياء والصالحين، وذكر فيه الحديث أورده وذكره في كتاب التفصيل دون أن يعلق عليه. وكتاب الفردوس في مآثر الخطاب المتقدم لأبي شجاع شيرويه ابن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب بإلكيا. طيب، يعني إلى الآن ما في أي سند ولا تعليق على السند. وكتاب نوادر الأصول للترمذي من مظان الأحاديث الضعيفة والموضوع. طيب، نقول: وفي الآية ارتباط أركان الإيمان ببعضها البعض، وأن من كفر بواحدة من بواحد منها فقد كفر بالجميع. وفي الآية بيان تناقض اليهود في زعمهم موالاة ميكائيل ومحبته، وكره جبريل ومعاداته، مع أنهما ملكان مأموران. وفيها إثبات صفة العداوة من الله لمن يعاديه أو يعادي أولياءه. وفيها انتصار الله لأوليائه وفيها أن كل كافر فالله عدو له. طيب ماذا يوجد في التفاسير الأخرى؟ اجتناب طاعته ومعادات أوليائه، وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه. إيه، لكن هذا من المستلزمات وليس هو التفسير، لأن بعضهم يراوغ في إثبات الصفات وأفعال الله مثل هذا، فيجعل لازم الصفة تفسيرا للصفة وليس اللازم تفسير. فلازم الصفة غير الصفة، ما يلزم من الصفة غير الصفة. أثبت صفة العداوة، الله يعادي، يعني يعادي. طيب غيره، ذكر الشيخ المتيمين ومن فوائدها أن كل من كان عدوا لله فإنه يجب أن يكون عدوا للمؤمنين، لأن من أحب أحدا كان وليا لمن والاه وعدوا لمن عاداه. من عاد الله فقد عاد، فقد فإنه يعادي المؤمنين، ومن عاد المؤمنين فإنه يعادي الله. لكن انتبه في قضية معاداة المؤمنين، إن هو الآن معاديهم لدينهم ولا لشيء شخصي؟ إذا أنك أنت تحكم عليه بالكفر، فإذا كان الواحد قال أن والله أنا أكره المتدينين، ليش تكره المتدينين؟ قال بس لأنها الدين الذي هم عليه. خلاص، إذا كره المتدينين الدين اللي هم عليه كفر. لكن الواحد قال أنا أكره المتدينين وبعدين ذكر شيء شخصي ما له علاقة بدينهم، شيء شخصي، فممكن يكون فاسق لكن لا يكون كافرا. لكن إذا واحد كره المتدينين لتدينهم، ليش تكره المتدينين؟ قال لأنهم متمسكين بالدين. خلاص، إذا كرههم لأنهم متمسكين بالدين معناه يكره الدين. خلاص، ما هو شيء شخصي قال والله لأنه كذا أشكالهم، ولأنه يعني أنه ما يسلموا، ما يدري متكبرين. يعني ربما بعضهم يتوهم في المتدينين أشياء ويكرههم بناء عليها، فهذا تزال شبهته. لكن لو قال لا أنا أكره المتدينين لا لأشياء شخصية، لأنهم متدين لتدينهم، لأنهم متمسكين بالدين أنا أكره بس. لأن لو كان الكره شخصي، يعني مثلا جاء واحد والله أنا أكره المتدينين لأنهم مغرورين، فكرون أنفسهم في الجنة وحنا في النار مثلا، طيب يزال شبهة. قال تعال من اللي يقول هذا ومن هو ومن هو في أي مناسبة، يعني تبين شبهته، تفند شبهته. لو واحد قال أنا أكره المتدينين لأنهم متخلفين دراسيا ويخالفون إشارات المرور، فتيجي تقول تعال وين هذا فلان متدين متفوق في الدراسة، هذا فلان متدين وهذا متدين، ها شوف واقف عند الإشارة الحمراء، شوف ذاك المتخلف المفحط اللي قاطع الإشارة، يعني تفند شبهته. هذا شيء شخصي، لكن الواحد والله يكره المتدينين لتدينهم، ما السبب هو أنا أحب الذين يعني هذا يعني الشباب اللي ما هم متدينين، ما هم متمسكين بالدين، يعني تعجبني سيرتهم. أما المتدينين كلها صلاة وما فإذا كره أهل الدين لدينهم هذه المصيبة والكارثة. طيب ذكر القرطبي قال: فإذا قيل لما خص الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عمهما، فإن ذكرهما واجب لئلا تقول اليهود إنا لم نعادي الله وجميع ملائكته، فنص الله تعالى عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص. يعني لو اليهود جاء قال ليش تكفرونا؟ أنا ما إحنا ما نعادي كل الملائكة، نحن نحب ميكائيل وما نعادي كل الملائكة. نقول ولو إذا عاديت ملكا واحدا خلاص تكفر. طيب غيره وفي الآية إشارة إلى أن غذاء القلب مقدم على غذاء البدن، إشارة ما إشارة المو شيء صريح. كونوا ذكر جبريل قبل ميكائيل، جبريل موكل بالوحي القرآن، ميكائيل موكل بالقطر والمطر والنبات، وهذا غذاء القلب وهذا غذاء الروح، هذا غذاء القلب وهذا غذاء الجسد، فإذا في إشارة إلى تقديم غذاء القلب على غذاء الجسد. كويس، يعني لفتة جيدة. إيش؟ إيه. بس هذه إشارة إلى أن هذا مقدم على هذا. طيب غيره؟ ليش؟ شرح العقود يعني شوف أن ذلك دليل على رد على المنجأة الذين أخرجوا العمل من دائرة الإيمان، قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهو قرد في المغيرة. وهنا أتت عفوا عمل خالد وهنا أتت إيش؟ يعني ممكن الواو إذا ما تأتي المغيرة أنت أتي عطف العمل الخاص. أيوه عطف العمل الخاص هذا مثال، عطف الخاص على العام. شوف التأويل، عداوة الله للعبد مجازاته على مخالفته. لا يريدون إثبات أن الله يعادي، ليش ما يريدون إثبات أن الله يعادي؟ يعني الله أثبت أنه يعادي فيفرون ويروغون. هذا شغل الأشاعرة، يجي يقول يعني عداوة الله للعبد أن يجازيه على يا أخي عداوة خلاص. يعني ليش يقول ما يليق أن الله عادي؟ ليش ما يليق الله؟ وأنت تقيس على البشر يعني، وهذه مشكلة، هذا الشغل الفاسد. طيب وفيها التحذير من أن يتسبب العبد في معاداة الله له، وفيها التحذير من أن يتسبب العبد في معاداة الله له، لأن من عاداه الله فهو مخذول إيش قال صديق حسن خال مرة ثانية؟ بس فهو مخذول لا يفلح وعذابه أليم. وعاقبته وخيمة. فصفة العداوة هل هي صفة ذاتية ولا فعلية ولا صفة ذاتية؟ صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة فعل. مثل الغضب صفة فعل، هذه من صفات الأفعال. طيب كذلك الكره، الله يكره ويبغض، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. أبغض الناس إلى الله الألد الخصم. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، فالله يسخط ويبغض ويكره ويعادي ويغضب. هذه صفات أفعال، هذه ما هي مثل، ليست صفة ذاتية مثل صفة الوجه وصفة اليد وصفة الكلام باعتبار، هذه صفات أفعال. يعني إيش؟ يعني مرتبطة بالمشيئة، يعني يعادي من شاء بما شاء سبحانه وتعالى، يحب متى شاء من شاء، يحب يبغض من شاء، يكره من شاء، وهكذا. إذن الصفات الفعل مرتبطة بالمشيئة، أما صفات الذات ملازمة له لا تنفك، لا تفهم. ما هو يعني يبغض تارة ولا يبغض أخرى مثلا، لا، هذه مثلا صفة الوجه، صفة اليد، صفة هذه، السمع، البصر، دائما سميع، دائما بصير، دائما. فإذا يعني فرق من الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. طيب طيب، وفيه أن من عادى الرسول، وفيه أن من عادى رسولا فقد عادى الذي أرسله، وما أرسل به، يعني الواحد قال كيف الارتباط، يعني كيف واحد، ليش الارتباط؟ إذا ما يمكن واحد يكون يحب الله ويكره الأنبياء، يقول لا ما يمكن، لأنه إذا كره الأنبياء والأنبياء جايين من وين، أو إذا كره الرسل والرسل جايين من وين، ومن الذي أرسلهم، يعني من الذي أرسلهم؟ فلا يتخيل اجتماع محبة الله وبغض الرسل، ما يتخيل، والذي يدعي ذلك كذاب. لو واحد قال أنا أحب الله وأبغض الرسل، نقول لا، إذا أبغضت الرسل فأنت كذاب لا تحب الله. كيف تحب الله وتبغض الله؟ يعني من الذي أرسلهم؟ طيب من الذي أرسله؟ حديث من عاد لي وليه فقد أذن بحرب ما أظن ذكرنا العزوها. البخاري 6502. لا طيب. في أحد كان عنده شيء يقول؟ أيوة قاسمي. أيوة جيد. ليش قدم الملائكة على الرسل؟ حمك الله. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، لأن الرسل ما صار الرسل إلا لما جاءتهم الملائكة. فدور الرسول الملك يجي قبل دور الرسول، لأنه ينزل عليه بالوحي فيعلم أنه أرسل، وقبل ما ينزل عليه ما. فيعني هذا ممكن يكون جواب سؤال أنه هل تقديم الملائكة على الرسل يعني أن الملائكة أفضل من الرسل؟ فنقول لا، ما هو شرط، قد يكون قدمه لمراعاة الترتيب الزمني، لأنه ما صار الرسل رسل إلا بعد مجيء الملائكة إليهم، ولولا مجيء الملائكة إليهم ما صار رسلا. كيف يعرف أنه رسول إذا ما جاءه الملك بالوحي من الله والتأييد؟ طيب ايش هو؟ اي يعني هو الان احنا ما نستطيع ان نجزم بصحته، فلذلك نحذفه، يعني احنا ما كتبنا اصلا، ما كتبنا في الجو في صلب الموضوع. ايوه اه طيب اطبع وجيبه نشوف كيف سياقه ماشي مع السياق. طيب نعم الالوسي. ايوه نعم، يعني هو بلا خلاف جبريل أفضل الملائكة بلا خلاف. كيف يعادون ما هو الذي نصرهم على فرعون؟ إيش؟ كيف يعادون جبريل أنه هو الذي نصرهم على فرعون؟ يمكن ما ينسبون له شيئا في هذا. جبريل جاء يدس في فم فرعون من حال البحر، يعني يأخذ من طين البحر يحط في فم فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. لما أدركه الغرق قال آمنت أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الآن. فيقول جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأدسه فيه مخافة أن تدركه رحمة الله. إيفا يعني الشاهد أن جبريل هم لو كانوا اليهود لو كانوا يعقلون كان حبوا جبريل اشترك في قضية إغراق فرعون عدوه. على فكرة اليهود يحبوا الفراعنة والأهرامات وهذه يزوروها ويأخذوا صورها، هذا يدل على أنه ما في لا. بس كيف الحين انت عندكم لكم عداوة تاريخية مع الفراعنة وبعدين يعني طيب. يقول الترمذي رحمه الله باب من العقيقة. حدثنا علي بن حجر أخبرنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن مسلم عن حسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. وقبله في إيش؟ حديث العقيقة بشاة، وبعده حديث جابر بن عبد الله قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل عن منبره فأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يقول رجل إذا ذبح: بسم الله والله أكبر. طيب، نزل عن المنبر، إذا كان في منبر في مصلى العيد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب عليه، وإذا ذبح وعلمهم كيف يذبح عمليا غير بالكلام. طيب، والمستحب أن الناس ما يضحوا إلا بعد ما يضحي الإمام، وما يضحي الإمام إلا بعد الخطبة، ولذلك ينتظرون إلى ما بعد الخطبة. ثم قال: باب العقيقة. وذكر حديث أن غلام مرتهن بعقيقته. إيش يعني مرتهن بعقيقته؟ قال بعضهم: هذا في الشفاعة، يعني لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه، إلا إذا عق عنه. فمرتبطة الشفاعة، مرتبطة شفاعة الغلام لوالديه بأن يعق عنه. بعضهم قالوا مرتهن، الارتهان هنا الارتهان يعني أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، وهذا يقوي قول من قال بالوجوب. طيب، يذبح عنه يوم السابع، السابع من يوم الولادة. فالآن السؤال هو: هل يحسب يوم الولادة ولا لا؟ لما يجي واحد يقول إيش هو السابع، كيف نعرف السابع، من وين نعد؟ فنقول المسألة إذا صارت الآن: هل يحسب يوم الولادة ولا ما يحسب؟ هل يحسب يوم الولادة ولا ما يحسب؟ الجواب: لا يحسب. طبعا العلماء اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: إذا ولد قبل الفجر يحسب، إذا ولد بعد الفجر ما يحسب. وقال بعضهم: يحسب. قال الحافظ: إنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود، والحنابلة يقولون يتعين الأب إلا إذا تعذر بموت أو امتناع. طيب، الآن لو ولد مثلا مولود يوم السبت الصباح، الظهر، العصر، المغرب، هل يحسب السبت؟ ما تحسب السبت، تقول السبت واحد، الأحد اثنين، الاثنين ثلاثة، الثلاثة أربعة، الأربعة خمسة، الخميس ستة، الجمعة سبعة، تذبح يوم السابع الجمعة. إذا قلت يوم السبت ما هو محسوب، هتقول الأحد واحد، الاثنين اثنين، الثلاثاء ثلاثة، الأربعاء أربعة، الخميس خمسة، الجمعة ستة، السبت سبعة. فإذا لو ما أنت لو ولد مولودك يوم السبت، لو حسبت السبت واحد غير إذا ما حسبت. فالآن في خلاف بين العلماء، حتى أنه اختلف ترجيحه، مرة قال يحسب، مرة قال لا يحسب. مالك هو الذي ورد عنه التفصيل، إذا ولد قبل الفجر نحسبه ولا لا؟ نحسبه. وإذا ولد بعد الفجر ما نحسبه. نص مالك على أن أول السبعة اليوم الذي يلي يوم الولادة، إلا إذا ولد قبل الفجر طبعا. المبارك فوري قال: قلت الظاهر هو أن يحسب يوم الولادة والله أعلم. طيب، إذا المسألة فيها خلاف، وإن شاء الله أنها يعني مسألة سهلة، لكن طبعا طالب العلم يتحرى. فإن ترجح لدي أن قضية الفجر هذه يعني قبل الفجر يعني حيطلع عليه اليوم هذا، حيطلع عليه، إذا نحسبه اليوم اللي ولد فيه هل هو يحسب ولا ما يحسب؟ يوم سابعه، إيش يعني سابع؟ يعني إذا مر عليه سبع أيام كيف يعني؟ طب هذه مر عليه سبع أيام متى ولد؟ ما هو اليوم الأول؟ هل هو يوم الولادة ولا اليوم الذي بعده؟ طيب، بالنسبة لقضية اللي يشتري العقيقة، من هو؟ يعني ما الذي يدفع ثمن العقيقة؟ ولي الولد، أبوه في الغالب. طب لو واحد تبرع بها عن أبيه، يعني لو الجد قال مات حقيقة ولدك حفيدي علي، أنت ما تشتري ولا أسمح لك، يعني ما حسوي فيها مشكلة، لأن يجوز أن يتبرع أحد عن أحد، ما في مانع. أو صاحبه مثلا جاب له قال الله أرجوك أنك هذا اللي تعق تذبحه، ما في مانع، يجوز أن يتبرع بها أحد عن أحد، ما في مانع. طيب، هل يشرع للإنسان أن يضحي عن الولد واحد وعمن لم يضحي من الأمة واحد ثاني؟ الجواب لا، ليس من السنة، بل هذا من خصائص النبوية، إنه هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، ما هو مجال الاقتداء عمن لم يضحي من أمتي، بس هذا عني، هذا في الأضحية. في العقيقة طبعا أنت يعني ممكن تتبرع لغيرك بالعقيقة، لكن وين تيجي مسألة البحث؟ مثلا اليتيم هل يعق عنه من ماله؟ الحين لو في يتيم ورث مالا وهو في بطن أمه، مات أبوه والجنين موجود حي في بطن أمه، له مال ولا ما له؟ له، نفرض له نصيب ذكر، ابن مولود ذكر، ولو طلعت أنثى نرجع الباقي للورثة، لأن لو حطيناها أنثى وبعدين طلعت ذكر عندي نقول لهم أعطونا الورثة، نقول لهم أعطونا حق هذا نكمل له. ولذلك قالوا إن الجنين في بطن أمه يرث. طيب، مات أبوه وهو جنين، ولد الولد، أعطينا طبعا فرضنا له نصيبا من الميراث، وطلع فعلا مولود ذكر، يجوز نشتري عقيقة هذا من إرثه؟ لأن هذا يتيم، الولد يتيم، أبوه مات هو في بطن أمه. قال العلماء أو نص مالك أنه يعق عن اليتيم من ماله، وآخرون منعوا قالوا لا، هذه عبادة مستحبة، ما نأخذها من مال اليتيم. الزكاة، بس أنت تتصدق من مال اليتيم؟ ما تتصدق من مال اليتيم، وهذه العقيقة ما هي ملزمة، يعني صدقة ما تأخذها مال. هذا رأي الشافعية، قالوا ما تأخذ مال اليتيم. طيب، قوله ويسمى، هذا يدل على مشروعية التسمية في اليوم السابع، لكن قد ورد أيضا التسمية في اليوم الأول، فكلاهما سنة، يوم السابع سنة ويوم الأول سنة، أيهما عملت بها لا بأس بذلك. الترمذي رحمه الله قال: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع في يوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. طيب، إذن إذا تبرع بها واحد عن الثاني فلا بأس. اليتيم في نزاع هل تؤخذ من ماله أم لا؟ بالنسبة للحسن والحسين عق النبي صلى الله عليه وسلم عنهما كبشا كبشا. طيب، قوله ويحلق رأسه يعني كله وليس بعض الرأس حتى لا يقزع. طيب، لو واحد ما استطاع يوم السابع، ورد في سنن البيهقي أن يذبحها في الرابع عشر، فإن لم يستطع في الحادي والعشرين. بعد الحادي والعشرين اختلفوا، هل يمشي على مضاعفات السبعة ولا يذبح في أي يوم؟ طيب، قبل 21 لو واحد ما استطاع يوم سبعة لكن ممكن يستطيع يوم عشرة، الجواب نعم يعق. ما المانع؟ يعق، يعني أنه كونه ما أدرك السابع ولا رابع عشر ولا 21 لا يعني أنه لا يعق في أي يوم آخر، يعق في أي يوم آخر. وقبل السابع ما في مانع أيضا يعق. طيب، لو واحد قال يا أخي حنا الآن السابع تبع الولد يوم الثلاثاء، أنا أبغى أذبحها يوم الخميس، أنا علشان أعزمه عليها، الناس هذول عليهم عندهم دوامات ما يناسب يعني يوم، فالمناسب يوم الخميس، إيش الحل؟ نقوله الحل بسيط بس عادي، يبغى له ثلاجة، إنك تذبحها يوم الثلاثاء تطبخها يوم الخميس، فتطبق السنة إنك تذبحها يوم السابع. ومسألة تطبخها للناس هذه تقطعها توزعها تطبخها، يعني هذه قضية يعني ليست مشكلة. فهو إذا أراد أن يتحرى السنة عنده مجال، عنده مجال حتى مع قضية أنه يبغى يعزم عليها الناس يوم الخميس. الترمذي قال رحمه الله: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. يعني مثلا لو قال أجيب عمياء ولا أجيب خرق ولا أجيب مثلا هرمة أو مريضة لا تنقي، وكل العيوب أشياء اللي هي عيوب في الأضحية تعتبر عيوب في العقيقة، والسن الموجود في الأضحية هو السن المطلوب في العقيقة. طيب، لما نجي نطبخ العقيقة هذه، ورد مثلا قضية أن لا تكسروا منها عظما، لا تكسروا منها عظما. طبعا ليش؟ قالوا تفاؤلا بسلامة المولود. لا تكسروا منها عظما حديث ضعيف، رواه أبو داود في كتاب المراسيل والحديث ضعيف. طيب، إذا واحد يعني رأى من المصلحة أن يكسر عظام لا بس، لكن هو لو ما كسر أحسن. الإمام أحمد وغيره يعني رأوا أنه هذا يعني من باب التفاؤل بسلامة المولود. طيب خلاص، ممكن خليها جداول ونقطعها جداول وما نكسر العظم. إذا استطعت أنت تتصرف من خلال اللحام أو الجزار، ما يكسر عظم أحسن، إذا كسر ما في شيء لا بس. طيب لو واحد عق من شاة أهديت إليه، يعني أهديت له شاة فقام ذبحها عقيقة لولده، الجواب ما في مانع؟ لا مانع. ملكها بطريق مباح، ما في مانع حتى عقيقة. طبعا يعني استثمانها واستحسانها، لأن هذه ذبيحة مشروعة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. طيب يقول السؤال مضت زوجتي ما يقارب شهر وقد نسيت قص شعرها بعد العمرة، تقصر فورا، وإذا كان زوجها أتاها قبل التقصير فعليها دم. لو تذكرت بعدها مباشرة وقبل أن يأتيها زوجها تروح تقصر شعرها فورا، طبعا تتجرد مما يعني مثل نقاب قفاز لا يجوز لها أن تلبسه وتقص شعرها. إن قالت أوه أنا وطئني زوجي وتطيبت ولبست النقاب 20 مرة، نقول طيب المحظورات هذه اللي راحت بدون يعني علم، يعني هي ما تدري إنها أصلا نسيت أنها ما قصت. القص واجب ولا يجوز، يعني لا يحل التحلل الأكبر، لا تحلل، لأن العمرة ما في أكبر وأصغر، هو تحلل واحد أكبر تحل بعده للزوج، تحل بعده للزوج. فإذا تذكرت أنها ما قصت تقص أولا. طيب لو واحد رجل يعني رجع من العمرة وقال أنا تذكرت إني ما قصرت، إيش يسوي الآن؟ الآن أول شيء ماذا يفعل؟ يتجرد من المخيط، أنا هذا أول شيء الآن ارتكب، يعني هو الآن اكتشف أنه الآن مسوي محظور، متلبس بمحظور، بعدين قصر شعره. طيب هل لازم يلبس المناشف؟ الجواب لا. لو واحد دخل دورة المياه تذكر ما قص شعره في العمرة، دخل دورة المياه شال المخيط، كل أي شيء مخيط شاله، كسر من شعره وطلع ولبس وطلع، ما في مانع. يعني ما هو شرط يلبس المناشف، بس المهم أن يتجرد من المخيط. هل يجوز إخراج الشخص الذي تفوح منه رائحة البصل والثوم؟ أيوة، ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى البقيع، هو للباب بعيد، يخرج المسجد. هل المسبل الذي يريد ثني بنطال أثناء الصلاة يجوز له هذا؟ نعم طبعا، يعني هو عليه قبل الصلاة أن يعتني ببنطاله. أثناء الصلاة إذا هو واقف كيف يبغى يثني بنطره؟ خلاص الآن يعني، فالآن لو يبغى ينزل ويثني بنطره صارت حركات كثيرة. يقول ما حكم إن نزل شيء من الميت بعد الانتهاء من تغسيله؟ يغسل، يغسل، يعني يغسل هذا الشيء الذي خرج. يقول نعيد تسجيل أصوات بعض أفلام الكرتون. طب أفلام الكرتون ما فيها يعني الحركات الفم، ما هي على الحروف، فتحط عربي إنجليزي فرنسي، واحد يقول السلام عليكم واحد يشتم، نفس الحركة، فم يتحرك ما يعني، فلذلك تسهل الدبلجة فيه. أفلام الكرتون الدبلجة فيه أسهل من أفلام الأخرى. باعتباره وسيلة مشوقة للأطفال وأنهم متعلقين به، إذا وجدت أفلام كرتون هذه فيها كلام طيب أو فيها تعليم الأولاد الآداب أو الأخلاق ونحو ذلك، لا شك أنه خير مما يأتون لهم به اليوم من أفلام كرتون كثيرة عشوائية غير هادفة أو فيها أضرار ومحرمات كثيرة. والاختيار مهم، يعني الأب لازم يشوف بنفسه قبل ما يوري الولد، ويقول له خذ، يروح يشتري ويعطيه، ثم يكتشف الأب بعد ذلك أن الفيلم هذا فيه كذا وهذا الرسم وهذا الموضوع الكلام الذي في الفيلم فيه كذا، يعني أو في رسومات في أشياء غير مرضية شرعا. هل معنى ذلك أن الدعاء بأسماء هؤلاء الملكين من الدعاء المستجاب؟ لا، هو الآن مو ذكر اسم الملكين اللي خلاه مستجاب، وإنما ذكر رب الملكين، لأنه إيش قال؟ اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. فهذا توسل إلى الله عز وجل يعني بأسمائه وأفعاله، فهو رب، هو دعاه قال اللهم رب جبريل، فمو لأنه يعني قال اللهم إني أسألك بجبريل وميكائيل وإسرافيل، ما فعل. ويسأل الله بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. ما هو التوجيه لمن يعتريه نوع من الفتور في طلب العلم بين الفينة والأخرى؟ إعادة التنشيط، يعني أحيانا لا بأس أنك تعطي نفسك بعض الراحة أو بعض الترفيه المباح، على أن ترجع مرة يعني ترجع للحماس من جديد، ما هو تتكمل على هذا أو على هذه الراحة. فقد يكون إجمام النفس أحيانا دافع لها للانطلاق مرة أخرى بقوة، فلا يعني إنسان يعني يقول لا أي ترفيه، أي ترفيه ممنوع، لا. كذلك لو حصل شيء من الفتور احتساب الأجر والثواب من الأشياء التي تعالج الفتور، لأنه يندفع بفعل تذكر الأجر والثواب في العمل المعين. الفتور في طلب العلم بين الفينة والأمة، مطالعة قصص العلماء السابقين وكيف كانوا يجهدون في طلب العلم من أسباب معالجة الفتور في طلب العلم. إيجاد رفيق درب في طلب العلم يسمع عليه يتناقش هو وإياه في المسائل، هذا يثير الحماس في طلب العلم. يفتر من يكون وحده، أما من يكون مع غيره فهو أبعد عن الفتور، يرشد بعضهم بعضا. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.